الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا، الله يعبد بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع. الله يعبد بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع، فإن الله لا يقبل ولا يرفع شيئا من الأعمال إلا إذا كان قائما على ساق الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تذم اتباع الأهواء وتحذر من اتباع الهوى، بل إن الله عز وجل جعل الهوى إلها متبعا، كما قال تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه سبيلا أفأنت تكون عليه وكيلا. فإذا لا يجوز أن نعبد الله لا بقول ولا بعمل إلا إذا كان مشروعا، وأما الأهواء والبدع فلا يقبل الله عز وجل منها شيئا.